جوهرية باسانو. الزهرية دي اتعملت من الفضة الخالصة في القرن الخمستاشر، وبتعتبر من الفولكلور الإيطالي اللي بيحمل جزء كبير من الغموض والرعب. الفازة دي بيرجح انها اتعملت كهدية لعروسة شابة في نابولي، وفي ليلة زفاف العروسة دي تم العثور عليها مرمية على الأرض بتلتقط أنفاسها الأخيرة، وهي ماسكة زهرية ومتشبثة بيها جدا، وقبل ما تموت كانت بتتوعد إنها تعود للانتقام من اللي كان السبب في موتها. لما ماتت البنت دي اتنقلت الزهرية للقرايب، وكل واحد من القرايب كانت بتوصله الفازة أو الزهرية دي كان بيموت في ظروف غامضة. العيلة قررت تنهي اللعنة بإخفاء الزهرية دي للأبد. بيقال إنهم استعانوا بكاهن لدفن هذه الزهرية في إحدى المناطق المقابر واختفت، ولكن اللي اتقال إنه ما كانش اختفاء أبدي. ظهرت مرة تانية سنة 1988 وكان جواها ورقة مكتوب فيها: احذروا، هذه الزهرية تجلب الموت. اللي لقى الزهرية تجاهل كل التحذيرات لأنها بتعتبر تحفة أثرية، واتباعت في مزاد بمبلغ ضخم يتجاوز الملايين. أول مشتري للزهرية كان صيدلي مات في ظروف غامضة بعد 3 شهور فقط من وقت ما اشتراها. عيلته باعت الزهرية لطبيب جراح معروف ما كانش بيؤمن بموضوع اللعنات، ولكنه بعد ما اشتراها بشهرين مات فجأة رغم ان عمره ما كانش بيتعدى 37 سنة. بعد فترة اتباعت الزهرية مرة تانية لعالم أثار كان عايز يضمها لمجموعته الخاصة كتحفة فنية، ولكنه أصيب بعدوى غريبة ومجهولة ومات بعد 3 شهور من امتلاك هذه الزهرية. عائلة عالم الأثار حاولت تبيعها مرة تانية. كان الموضوع شبه مستحيل لأنها اكتسبت سمعة سيئة ومحدش كان بيرضى يشتريها. فضلوا يحاولوا لحد ما نجحوا بالفعل في بيعها واستردوا الملايين اللي دفعت فيها. والمرة دي اللعنة ظهرت بعد شهر واحد من شراء الملك الجديد للزهرية، وفي الوقت ده كان الكل آمن بأنها بالفعل ملعونة. الورثة حاولوا التخلص منها بإلقائها من الشباك، ولكنها كانت هتقع على رأس ضابط معدي في نفس الوقت وتقتله، واللي رماها دفع غرامة مالية كبيرة جدا. الشرطة المحلية عرضت الزهرية على العديد من المتاحف بعدما الأسرة طلبت وترجتهم أنهم ياخدوها، ولكن كل المتاحف رفضت تاخدها بسبب لعنتها الشهيرة. بيقال أنها وضعت في صندوق من الرصاص على عمق كبير تحت الأرض على أمل أن محدش يلاقيها وما تظهرش مرة تانية ومحدش يعرف يعثر عليها. يا ترى ظهرت تاني أو تالت أو رابع؟ محدش عارف. لوحة الرجل المعذب. اللوحة دي بيقال ان في روح شريرة مستحوذة عليها، شكلها مش مريح. اول ما تشوفها بتحس ان فيها حاجة غريبة، عبارة عن وجه لرجل مكان عينيه فاضي وبقه مفتوح وفي حالة دهشة وصدمة. محدش عارف مين الفنان اللي رسم اللوحة دي ولا بتعبر عن ايه. المجمع البريطاني للبحوث النفسية حاول يبحث ويحقق علشان يعرف أكتر عن تاريخها، وما عرفوش غير تفاصيل قليلة جدا، ومن ضمنها إن في شخص اسمه شان رابنسون ورث اللوحة دي من جدته وكان حاسس إن فيها حاجة غلط، خصوصا إن جدته كانت دايما بتقوله إن الرسم استخدم دم رسام استخدم دمه في رسم اللوحة، رغم إنها ما تعرفوش هو مين، وكانت بتقوله انه انتحر بعد رسمها. جدته قالت له ان صاحبتها اهدتها اللوحة دي من مدة كبيرة، وانها اول ما شافتها حست ان قلبها مقبوض، وزاد شعورها بعدم الراحة لما عرفت قصة اللوحة اللي صديقتها حكت لها عنها، وهي ان الرسام اصيب بلوثة عقلية في اواخر حياته ومزج دمه مع الالوان اللي رسم بيها اللوحة، وبعد ما انتهى من رسمها انتحر. الجدة حكت انها حاولت ترجع اللوحة لصاحبتها اكتر من مرة، ولكنها رفضت تماما تاخدها، وكأنها ما صدقت اتخلصت منها. فكرت الجدة كتير في حرق اللوحة، وكانت على اخر لحظة بتخاف وما بتنفسش القرار، ففضلت ركن اللوحة في الصندرة، ولما ماتت الجدة ورث شان روبنسون اللوحة منها وحطها في مخزن البيت، ومن وقتها بدأ يسمع أصوات همس وبكاء ونهنها أثناء الليل، ولكنه ما اهتمش بالموضوع وقال الأصوات دي ممكن تكون أصوات القطط وهي بتلعب في الجنينة. ولما اتنقل لبيت جديد بعدها علق اللوحة في إحدى الغرف، غرف النوم المخصصة للضيوف، ومن وقت ما علقها بقى يسمع أصوات غريبة جاية من الأوضة، زي صوت حاجة وقعت بقوة على الأرض مرة، صوت حاجة بتتكسر مرة، صوت حاجة بتزحف مرة، صوت حاجات بتتجرجر على الأرض مرة، باب الأوضة يتقفل مرة ببطء ومرة بعنف رغم وجود عدم وجود أي تيارات هوائية. الكلب كان بيخاف من اللوحة دي جدا، وكان بينبح ويزمجر بشكل هستيري لو شافها، وكأنه شاف حاجة بتهاجمه ومرعوب منها وبيحاول يدافع عن نفسه. وصل لمرحلة أنه ما بقاش يطلع الدور العلوي من البيت علشان خايف من اللوحة تماما. شان روبنسون وزوجته كانوا بيسمعوا دايما أصوات همس وأنين وعياط طول الليل وهم نايمين، وما كانوش عارفين الأصوات جاية منين. فجأة الجو بيكون بارد جدا في أماكن معينة من البيت، وفجأة بتيجي رياح ساخنة ملهاش أي مصدر. الموضوع زاد وتطور، وبدأت زوجة شان روبنسون تعاني من الكوابيس. كانت بتشوف مخلوقات وصفتها بأنها كائنات ظلامية مرعبة جدا، لدرجة أنها كانت بتعيط وهي نايمة وفي عز نومها. تقول كانت بتحس أن في كائن ضخم قاعد فوق صدرها وشلل حركتها، وبتصحى مش عارفة تتنفس. بدأت تحس أن في حد بيراقبها طول اليوم، بيمشي وراها طول اليوم، وساعات بتحس أن في حد قاعد جنبها على السرير وهي نايمة كمان. وفي يوم صحيت من النوم وشافت قدامها كائن غريب بدون ملامح، وشه ممسوح، فضلت تصرخ حتى فقدت الوعي. المفاجأة ان الزوج شان روبنسون كان بيحلم بنفس الاحلام وبيشوف الكائنات دي باستمرار، وبيحس ان في حد بيراقبه وبيقعد جنبه وبيمشي وراه، لدرجة انه بيحس بانفاسه في اوقات، ولكنه ما كانش بيقول كده لزوجته علشان ما يخوفهاش. بيقول انه كان كل يوم بيصحى يلاقي كائنات من احجام مختلفة، كلهم لونهم اسود وممسوحين تماما، ملهمش اي ملامح، مطموسة. ولما عرف اللي بتمر بيه زوجته كان لازم يشوف حل. في البداية ما كانش رابط بين اللي بيحصل وبين اللوحة، لحد ما زوجته قالت له الاحداث الغريبة دي ما بدأتش تحصل غير لما اللوحة دي جت. حاول يعرف اكتر عن تاريخ اللوحة ونشر صورتها على الانترنت على امل انه يلاقي اي حد يدله على اسم الفنان اللي رسمها، او لو حد يعرف اي حاجة عن تاريخها. ونشر كمان مقطع فيديو على يوتيوب جمع فيه الاصوات اللي كانوا بيسمعوها والحاجات الغريبة اللي كانت بتحصل في الاوضة من فتح وقفل الابواب وغيرها اللي رصدتها كاميرات البيت. والفيديو موجود لحد دلوقتي، وهو موجود على فكرة بعنوان Hunting Painting، تقدروا تلاقوه على يوتيوب. ناس كتير نصحوه انه يتخلص من اللوحة دي بحقها او دفنها، ورجحوا انها تكون احدى بوابات العالم الاخر. وفي النهاية باع روبنسون اللوحة لشخص مهتم بعالم الاشباح وما وراء الطبيعة، وهي لسه عنده لحد دلوقتي. اللوحة نالت شهرة عالمية وكتبت عنها الجرايد، وتعمل عنها كمان حلقة اتعرضت على ديسكافري، ولحد دلوقتي محدش عارف مين اللي رسمها وايه السر اللي وراها. اتكلمنا قبل كده عن تجارب السفر عبر الزمن، ولكن القصة دي مختلفة شوية. الموضوع بدأ بتجربة عسكرية أمريكية اتعملت يوم 28 أكتوبر سنة 1943 خلال الحرب العالمية الثانية في أحواض بناء السفن في فيلادلفيا، لما أمريكا طورت تقنية جديدة لإخفاء سفينة حربية كاملة باستخدام الحقول المغناطيسية. اتعرف الموضوع ده باسم تجربة فيلادلفيا. لما التجربة دي اتطبقت نجحت فعلا في إخفاء سفينة حربية ضخمة في فيلادلفيا، وظهرت السفينة بعدها بلحظة واحدة حرفيا في فيرجينيا اللي بتبعد عن حوض بناء السفن في فيلادلفيا 100 كيلو. لكن بعض البحارة اللي كانوا في السفينة اختفوا تماما مع ظهورها، والبعض الآخر قيل إنهم انصهروا كأنهم اتعرضوا لحرارة شديدة جدا خلت أجسادهم تسيح، وتم إعلان فشل التجربة والموضوع اتنسى. لكن بعد سنين طويلة ظهر رجل عمره 57 سنة تم علاجه من فقدان الذاكرة اللي كان بيعاني منه لثلاث سنين متواصلة، وأعلن أنه كان بيشتغل في مشروع أمريكي سري للسفر عبر الزمن، وأن تجربة فيلادلفيا فتحت حقل مغناطيسي للسفر عبر الزمن، وأن تم تكليفه سنة 1983 هو وأخوه بالسفر لأداء مهمة في الماضي من خلال الحقل المغناطيسي ده لتدمير إمدادات ومعدات حربية تسببت في دمار كامل. الراجل ده قال إن هو وأخوه اتنقلوا بالغلط لسنة 1137، وبعدها اتنقلوا لسنة 2749، وفضل سنتين كاملين في المستقبل. وقال إن في سنة 2749 البشرية تقلصت وبقى عدد سكان العالم 300 مليون شخص فقط، وإن في مدن كبيرة وكتيرة تحولت لمدن عائمة بتنتقل بين البحار والمحيطات وكأنها مراكب ملهاش مكان ثابت على الخريطة، وإن الأرض شكلها تغير بسبب غرق العديد من الدول والمدن. وقال كمان إن الدول كلها لغت الجيوش وما بقاش في أي حروب في العالم، وإن الحكومات كمان اتلغت في العالم كله، وتم إسناد الحكم لنظام إلكتروني معقد جدا وفائق الذكاء تم إطلاقه في القرن 26. وأكد إن الفلوس اتلغت تماما، وكل العملات بجميع أشكالها ملهاش وجود، وإن تواصل الناس ما بقاش بالتواصل الشكل اللي احنا نعرفه، بقى تواصل باستخدام النظارات والانتقال بدون حركة. واخدين لبالكو؟ الانتقال بدون حركة، يعني لسه اللي مارك زوكربيرج عامله في المؤتمر بيتكلموا عنه في قصص قديمة، انه هيبقى في المستقبل بشكل ما. بيقول كمان كل شخص بيصرف ببطاقته كل اللي بيحتاج له، لان الموارد اكبر بكتير جدا من الاحتياجات. واختتم كلامه بانه اكد انه تعرض لمسح ذاكرة بعد رجوعه لزمنه، وده اللي ادى لدخوله في رحلة علاج طويلة من فقدان الذاكرة لمدة استمرت 3 سنين. الجهات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية نفت تماما الكلام ده، ولكن كلام الراجل ده اللي اتعلن في مؤتمر صحفي أثناء أثار العديد من الشكوك، وأكد لقطاع كبير من الناس أن السفر عبر الزمن ممكن فعلا يحصل. واحد من أشهر الحوادث الغريبة والغامضة اللي بيعتبر خارق للطبيعة، أو زي ما بيقولوا ليها بعد ميتافيزيقي، قصة جون بيل. سنة 1804 حقق جون بيل حلمه اللي كان بيسعى ليه بقاله سنين، وهو انه يشتري حتة ارض ويعملها مزرعة ويعيش فيها مع عيلته. بالفعل اشترى ارض كبيرة في احدى ولايات ريف امريكا وراح عاش هناك مع عيلته. كانت الحياة هادية وسعيدة لسنين طويلة، لكن الاحداث الغريبة بدأت في الظهور لما اشترى جون بيل قطعة ارض تانية جنب مزرعته من سيدة عجوز علشان يضمها لمزرعته. الست دي بعد ما بعت له الأرض حست بشكل ما إنها تنصب عليها في فلوس الأرض، وإنها بعتها بسعر أقل من سعرها، برغم إن جون بيل كان معروف عنه إنه رجل أمين وكويس جدا واشترى منها الأرض بسعر مناسب من غير أي محاولات للتلاعب أو النصب. لكن السيدة اللي بعت له الأرض فضلت تتوعد وتغلط وتسب وهو وعيلته، وتقسم إنها مش هترحمهم ولا هتسيبهم في حالهم. وعدت الأيام، وفي يوم اتفاجئ جون بيل بحيوان غريب لونه أسود في مزرعته. كان تقريبا في حجم الكلب، لكن وشه كان أقرب لشكل الأرانب، مسخ غريب دميم عمره ما حد شافه زي قبل كده. فأطلق عليه النار ورجع بيته وقعد مع عيلته يتعشوا عادي، لكنهم في الليلة دي سمعوا خبطات غريبة على الجدران. في الأول افتكروا ان في حد عايز يسرق المخزن الصغير اللي جنب البيت اللي بيخزنوا فيه حصاد المزرعة، جهزوا الأسلحة وخرجوا، لكنهم ما لقيوش أي حد. وفضل الخبط مستمر طول الليل وعلى مدار أيام كتيرة، والموضوع اتطور لأكتر من كده، لأنهم بدأوا يسمعوا أصوات خطوات كأن في حد بيتجول جوه البيت، سمعوا همهمات كأن في حد بيدندن أغنية في سره، وأصوات همسة غير مفهومة ولا عارفين يحددوا مصدرها. وطبعا كل ده وأصوات الخبط على جدران البيت لسه مستمرة. فضلت أسرة جون بيل متعايشة مع الوضع رغم غرابته وغموضه، وبدأوا الأطفال يقولوا إن هم بيحسوا بحد بيدخل عليهم الأوض ليلا وبيسحب منهم الغطا وبيرمي المخدات على الأرض. كانت بيتسي بنت جون بيل أكثر واحدة بتتعرض للأذى، لدرجة إنها كانت بتحس بإيد بتشدها من شعرها وبتوقعها من على السرير. جون بيل اتفق مع أسرته إن هم ما يحكوش اللي بيحصل في البيت لأي حد من قرايبهم أو حتى أصحابهم، علشان كان خايف الناس ما تصدقهمش أو يتريقوا عليهم أو يطالبوا بخروجهم. لكن جون نفسه بعد فترة بسيطة فاض بيه الكيل وحكى لواحد من أصدقائه اسمه جيمس جوهانسون كل اللي بيحصل في البيت، على أمل أنه يقدر يساعده وينهي الكابوس. في البداية جيمس افتكر أن جون بيهزر أو بيعمل فيه مقلب، لكن لما حس أن الموضوع حقيقي قرر أنه يروح يبات ليلة في بيت جون بيل علشان يشوف اللي بيحصل بنفسه، يمكن يقدر يفهم أي حاجة ويلاقي تفسير منطقي. وبالفعل راح جيمس يبات في البيت وقضى ليلة قال بعدها أنها كانت من أسوأ ليالي حياته. سمع الخبطات المستمرة وقدر يميز صوت السيدة اللي بتغني بصوت منخفض، وسمع همهمات وأصوات خطوات مخيفة، وحس بإيد باردة بتتسحب من عليه الغطا. كان بيحاول يتجاهل كل اللي بيحصل وينام، ولكنه اتفزع على صوت كأنه كان بيهمس في ودنه وبيردد نفس الهمهمات اللي كان سمعها من بعيد. فضل صاحي طول الليل ومشي من البيت بسرعة أول ما الصبح طلع. بعد الوقعة دي الأصوات اللي في البيت بقت أوضح وأقوى، وبقى في صوت مميز جدا لسيدة بتتوعد جون بيل بالموت واللعنات وبتلحقه كل مكان يروحه في البيت. وفي إحدى نوبات غضبها قالت إن اسمها ساحرة بيل، وكان اسمها قبل كده بيتس، وده نفس اسم الست اللي اشترى منها جون بيل المزرعة اللي جنب مزرعته. بدأت القصة تنتشر بين الأهالي، وناس كتير راحوا تأكدوا بنفسهم وسمعوا السيدة اللي بتتكلم، وكانوا بيوجهوا لها كلام ويسمعوها بترد عليهم كمان. سنة 1819 بدأ جون بيل يعاني من بعض الآلام في حنجرته وصعوبات في التنفس خلته طريح الفراش لمدة طويلة جدا. وطبعا طول المدة دي كان صوت السيدة باتس أو ساحرة بيل ما بيتوقفش عن اللعنات والتهديد بالموت لجون بيل. وفي أحد الأيام سنة 1820 لقوا جون بيل ميت في سريره، وجنبه إزازة شكلها غريب فيها سائل أسود ريحته كريهة جدا، ولقوا أثر السائل ده على شفايف جون. الابن الأكبر لجون حاول يعرف إيه المادة دي، فحط منها للقطة بتاعتهم، وأول ما شربتها ماتت على الفور. عرفوا أن السائل الأسود ده كان السبب في موت جون بيل، وفجأة سمعوا صوت صرخة مجنونة مليانة بالفرح والتشفي وبتقول I killed him, I poisoned him, I've got John Bell. سمعوا كمان أصوات ضحك هستيري. العيلة قررت تتخلص من السائل الأسود ورموه في نار الدفاية اللي اشتعلت بعدها بشكل غريب لدرجة أنها كانت هتحرق البيت. الغريب أن الصوت اتنقل مع جون بيل لمقبرته. كل المعزين اللي راحوا يدفنوا جون بيل سمعوا السيدة دي وهي بتضحك وتغني وتعلن فرحتها بموته عند القبر، واختفت بعدها الأصوات الغريبة وكل اللي كان بيحصل في البيت لفترة طويلة جدا. لكن العديد من الناس بيقسموا انهم شافوا بعينهم شبح لسيدة بتتجول في مزرعة جون بيل وقدام بيته، وبيسمعوا صوتها وهي بتدندن أغنية قديمة مش مفهومة. جون بيل هو شخصية حقيقية في ملفاتنا السرية، ومزرعته لسه موجودة لحد النهاردة، وبيزورها العديد من الناس علشان يشوفوا البيت اللي كان بيحصل فيه كل الأحداث الغريبة دي. القصة تم اقتباسها في أفلام رعب أمريكية بنيت على أحداث حقيقية زي فيلم بيل ويتش هونتينج وأن أمريكان هونتينج. تعالوا في الملفات السرية القصيرة في حلقتنا النهاردة من الهالوين في كلام معلمين نتكلم ونتناقش مع بعض وقولوا لي أرائكم. من أيام أعلن مارك زوكربيرج عن تغيير اسم الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام واتساب لميتا، وفي نفس الوقت أعلن عن إطلاق مشروع الميتافيرس للواقع الافتراضي. ومن وقتها ناس كتير بتتكلم في الموضوع وعايزة تفهم هو إيه، وبدأت الناس تلقي بأصابع اتهام ونظريات المؤامرة في السعي خلف نهاية التواصل البشري ونهاية البشر وأن يصبح البشر مجرد آلات موجهة. تعالوا نفهموا مع بعض بشكل مبسط. مبدئيا هنختار أفاتار وشكل كرتوني لنفسنا أو وإحنا اللي بنصممه، سواء بالشكل الحقيقي أو بالشكل اللي نفسنا نكون عليه، وبنختار برضو بالشكل والتصميم اللي انت عاوزه وبالفيو اللي انت عايز بيتك يبص عليه كمان، وبتتنقل للبيت ده سواء بالهولوجرام أو الأفاتار اللي انت صممته لنفسك، وبتقدر تحس بكل حاجة كأنك هناك، تلمس وتشوف كل حاجة كأنك هناك، والواتساب والماسنجر هيكونوا مربوطين بالميتافيرس ده. ومن خلال الاتصال على الماسنجر بتقدر وانت قاعد في بيتك في مصر مثلا تحضر حفلة في دبي مثلا مع حد من صحابك لما تضغط جوين، وتبقى موجود هناك بالفعل وترقص وتغني، وممكن كمان تسلم على المطرب اللي بيغني عادي جدا. وفي نفس الوقت لو عايز تحضر ماتش كورة في الاستاد ايا كان فين في العالم، وكل الناس على فكرة هتبقى شايفاك في المدرجات مش بس انت اللي حاضر وخلاص، ممكن كمان تنضم الميتنج الشغل او تروح تقعد مع صاحب ليك في كافيه او تلعب اي رياضة انت بتحبها او تروح الجيم، وكل ده وانت برضو قاعد في بيتك عادي جدا. يعني ممكن تلاقي الجيم او ملعب الكورة في ناس حقيقية وناس هولوجرام ميكسد مع بعض وكلهم بيتعاملوا ويتفاعلوا مع بعض. الميتافيرس بيتيح كمان انك تتدرب على اجراء عمليات جراحية افتراضية وانت ماسك الادوات وحاسس بيها. ممكن كمان من خلال الميتافيرس مش بس تسافر لأي بلد في العالم، ده ممكن ترجع للماضي وتعرف اللي حصل في الحضارات القديمة وتعرف الحاجات دي اتبنت ازاي، وممكن تتهد وتتبني مخصوص علشانك علشان تفهم الموضوع اتبنى من الاول ازاي. اشار بعض الخبراء ان المستخدم سيصبح داخل ومنضم لحزمة واسعة من العالم الافتراضي، وسيصبح العالم الافتراضي ليس مجرد وسيلة ترفيهية ولكنه وسيلة حياة. سينعزل الأفراد عن العالم بالكامل، سينعزل كل فرد عن أسرته. إن الانعزال الذي جربناه في فترة كورونا سيصبح أمر واقع ومستمر ويضاعف أكثر من ذلك ملايين المرات. إن الواقع الافتراضي سيسيطر على الواقع الحقيقي، وسنصبح نبحث عن الواقع الحقيقي ونأمل أن نعود له مرة أخرى، ولكننا لن نعود إليه. فلتعلموا أن الميتافيرس والواقع الافتراضي وسيتسبب في التعرض لأنماط جديدة من الاختراقات والجرائم الإلكترونية، وسيصبح البشر ما هم إلا مجرد آلات محملة بشرائح، شرائح مغروسة في أدمغتهم برضاهم أو بغير رضاهم. إن الميتافيرس هو ضرب من ضروب أفلام الخيال العلمي، والتي لم نكن لنتوقع أو لنصدق أبدا أنها ستصبح حقيقة، ولكنها أصبحت حقيقة. احترسوا من مشروع ميتافيرس على المجتمع. هل الميتافيرس هو أحد مشاريع الماسونية؟ سؤال طرحه أحد الخبراء وتساءل. إن الماسونية تسعى للسيطرة على العالم بكل الطرق الممكنة، ومنذ سنوات طويلة وهي تسعى لذلك، نجحت في مرات وأخفقت في مرات أخرى، ولكن الميتافيرس سيجعلها تنجح بجدارة. إن الميتافيرس أو الكون الماورائي سيصبح هو الأمر الواقعي، وسيصبح خطرا على الصغار والكبار، وستصبح الأسرة الواحدة تجلس بجوار بعضهم البعض ولكنهم معزولين عن بعضهم، ليس بالساعات مثل ما يحدث الآن بسبب فيسبوك، ولكن بالأيام وبالشهور وربما بالسنوات. قالوا عن الميتافيرس أنه قنبلة جديدة في عالم العملات الرقمية، وسيتسبب في كساد اقتصادي كبير جدا في الدول النامية، وانتعاش اقتصادي كبير جدا في الدول المسيطرة. يقولون إن المخاوف بخصوص ميتافيرس لن يصرح بها ولن يتحدث عنها سوى أصحاب الأخلاق وأصحاب العقول اليقظة، ولكن من يسعون خلف مشروع المليار الذهبي سيصبح الميتافيرس هو الوسيلة الأولى والمباشرة التي يتخلصون بها من البشر وقتما أرادوا وكيفما أرادوا. ومن ملفتنا السرية السريعة لتجربنا الحقيقية أيضا السريعة النهاردة. رانيا، اترددت كتير اني احكي عن قصتي وعن بيت طفولتي وذكرياتي معاه. ايوه، بيتي اللي قضيت فيه ليالي مرعبه وخيالات مخيفه. كل يوم الصبح كنا نقرر نسيبه، ولما يجي المساء كنا بننسى وكان مفيش حاجه حصلت. الغريب بقى واللي ممكن ما تصدقهوش ان البيت ده كنا مسحورين بيه جدا. بيتنا ما كانش مختلف عن معظم بيوت الناس حوالينا، كان بيت واسع جدا في غرف وممرات، ويمكن ده زود الرعب اللي كنا عايشين فيه. دايما كنت بكون في غرفة المعيشة عشان كنت بسمع صوت رجلين متجهة لغرفة المعيشة. كنت بدخل واروح لها بسرعة عشان اشوف، لكن مفيش. افضل سمع الصوت لحد ما احس ان حد قاعد على الكنبة جنبي. اوقات كنت بسمع صوت امي بتنادي عليا باستمرار، لما بروح عندها تقولي انا ما ناديتش عليكي، بالاضافة كمان لصوت الخبط الدائم اللي كان بيطلع من دولابي او من اي درج من ادراك اوضتي. الحقيقة إن أنا ما كنتش بس اللي مر بكده، لكن كلنا كعيلة كنا بنمر بده. بعدها الأمور اتطورت لأني بقيت أشوف خيالات في البيت. وفي يوم وأنا داخلة أوضة أختي تحديدا، شفت طير لمحته لمدة ثواني واختفى. دخل منين ازاي واختفى ازاي معرفش. في مرة تانية شفت أخويا دخل المطبخ وفضلت أتكلم معاه وما يردش عليا. زهقت منه قلت له وأنا بكلم نفسي وخرجت. وكانت الصدمة أنا لما خرجت لقيت أخويا طالع من أوضته وجاي على الصالة. لما وصلت الثانوية العامة كان أخواتي بقى سابوا البيت، اللي سافر واللي اتجوز والبيت فضي، ومعاه زاد الرعب. وفي يوم وأنا بذاكر بالليل شفت واحد واقف جنب الباب ومبتسم وبيبص عليا. المخيف إن ما كنتش أول مرة أشوف الشاب ده. الشاب ده أنا كنت بشوفه في أحلامي كتير جدا، وكان بيبقى واقف عند البحر وبيشاور لي. دي أقصى حاجة كانت بتحصل. لما شفته في المرة دي أنا معرفش بصراحة، مش قادر أفتكر هل ده كان حلم ولا كان واقع، لكني شفته. في الليلة اللي بعد كده لما نمت شفته تاني، وشفته واقف قدام الباب تاني وكان بيقول لي من فضلك بلغي اللي في البيت، محدش يطول في السهر تاني، انا ما بعرفش اصحى، ما بعرفش اعمل اي حاجة بسببكم، وكفاية قوي ان انا سايبكم تعيشوا في البيت بتاعي. نروح لهناء. هناء بتقول من حوالي سنة حصل معايا موقف في منتهى الرعب، وكان بدون تفسير وبدون حتى مقدمات. موضوع بدأ اني صحيت من النوم بالليل وانا حاسة ان في شيء فوق صدري، حاولت احرك جسمي معرفتش. بعد كده قلت ده اكيد شلل النوم، بس كان في صوت في وداني زي صوت همس خبيث. حسيت ان رجلي عليها ضغط كبير. بعدها حسيت ان زي ما يكون ضوافري حد بيشدها، زي ما يكون عايز يخلعها من صوابعي، وصوت الهمس الخبيث عالي. سمعت رزعة وهبدة جنب السرير، وفي نفس الوقت أنا مش قادر أقوم من الرعب ومش عارف أتحرك. قلبي هيقف. هتقول عليا مجنونة، هتقول عليا بكذب، أنا بحكي لك اللي حصل. ما أعرفش أنا كنت صاحية ولا نايمة ولا في حالة بين الحالتين، لكني فضلت أقرأ آية الكرسي والمعوذتين. كان لساني تقيل بشكل لا تتخيله. كان في حاجة طبقة على صدري وضغط عليه، وكأني في حد قاعد فوق صدري. قلت أقرأ وأقرأ وأقرأ لحد ما لساني اتحرك وخف وبقيت أقرأ بسرعة. مجرد ما بدأت أقرأ بسرعة كل حاجة راحت، الحاجة اللي طبقة على صدري راحت ومفيش أي حاجة حواليا. الظاهرة دي تكررت معايا بدل المرة تقدر تقول 5-6 مرات. مكنتش فاهمة ده إيه لحد ما سمعتك في مرة يونس بتحكي عن حاجة وبتقول الجاثوم. سلمى بتقول مساء الخير يا يونس، اسمح لي ادخل في الموضوع على طول. من مدة بسيطة وانا لوحدي في البيت بالليل سمعت صوت غريب قوي، سمعت حاجات بتتحرك وبتقع في صالة البيت. خرجت لقيت في نهاية الممر الراجل في الخمسينات، وشه عجوز وكان لابس بنطلون ابيض وجاكيت اسود وكأنه خارج من فيلم عربي قديم. انا ما خفتش لانه ما عرفش هو عمل حاجة، لقيتني بروح له كده منساقة لي. وفضل واقف قدامي وانا واقف قدامه، وبعد كده قال لي ارجعي نامي. رجعت مسلوبة الإرادة برضو ونمت على السرير بمنتهى الهدوء وخلاص. صحيت من النوم، لحد دلوقتي انا معرفش هل ده حلم ولا ده حاجة واقعية. حكيت لماما تاني يوم اللي حصل، قالت لي انها شافت الراجل ده بنفس الملامح ونفس التفاصيل، بس شافته امتى وهي قدي في نفس سني. بعد الموضوع ده بأسبوع كنا بنزور جدتي، وماما حكت لها على اللي شفته. جدتي قالت لها ده أنا شفته وأنا صغير، وقعدت أحكي لأبويا وأمي زمان وقالوا لي بيتهيألك. بالمناسبة جدتي شافته وهي عندها 16 سنة، وأمي شافته وهي عندها 16 سنة، وفضلوا يشوفوه سنتين متكررتين. الموضوع يتكرر طول السنتين لحد ما بقى عندهم 18 سنة. بالمناسبة أنا عندي 16 سنة يا يونس. وشفته وما أقدرش أقولك أنه حقيقة. أنا لحد دلوقتي مش قادرة أفصل هل هو كابوس أو هل هو حاجة متجسدة حقيقية، لكن دايما كل ما أشوفه لازم الموضوع ينتهي بإني بروح عند السرير وأنام. نروح لتجربة إيهاب. مساء الخير يا يونس، أنا بكتب تجربتي علشان تكون إنذار وعبرة لكل أب وأم بيعرضوا أولادهم لحاجات هما مش فاهمينها وممكن تأثر على حياتهم بعد كده زي ما حصل معايا. زمان وأنا طفل صغير كنا ساكنين في بيت جدي، كان بيت عيلة بمعنى أصح، وكان ساكن فيه كل أعمامي وعماتي قبل ما يتجوزوا. حصل حادثة سرقة عندنا وجدي استعان براجل من اللي بيقولوا عليهم الروحانيين علشان يدلوا على مين اللي سرق، وبالمناسبة ده كان بيحصل زمان كتير مش جدي اللي بيعمله بس. الراجل ده طلب من جدي انه يجيب طفل صغير واختاروني انا. الراجل ده معدوم الضمير طلب من جدي انه يلبسني لبس غريب عبارة عن جلابية بيضة. وقتها كنت طفل ومش فاهم حاجة. جدي عمل اللي الدجال طلبه منه، وبصراحة مش فاكر بعد كده اللي حصل لاني تقريبا ما كنتش في وعي، ولما فقت لقيت نفسي نايم على السرير. بس الغريب ان جدي لقى الحاجة اللي اتسرقت منه بعد كده وطلع الحرامي هو نفس الشخص اللي الراجل المعالج ده قال عليه. لكن من بعد اليوم ده وانا فضلت اشوف كوابيس وانا في سني سن الطفولة ده رهيبة. طول ما انا بكبر وانا حياتي متأزمة، طول ما انا بكبر وانا بشوف كوابيس لشخص واحد معين بشوفه كل يوم، شخص كل ما اتكلم يقول لي انا موجود معاك ومش همشي. سألت اتقال لي ان اتعمل حاجة اسمها سحر الإخاء، ولما سألت اتقال لي ان ده بيكون بين الطفل والجن، بيأخو طفل مع جن كبير علشان الطفل الشفافية بتاعته عالية ويقدر يتكلم بطلاقة الجن من خلال الطفل. انا معرفش ازاي جدي عمل كده وازاي وافق على ان ده يحصل، ولكن انا بحكي لك ان انا لحد يومنا ده وانا فعلا تعبان والموضوع مأزمني نفسيا جدا. صديق لينا بيقول من مدة حصلت ظروف خلتني أبات في البيت بتاعنا اللي في البلد. بيت عبارة عن 3 أدوار، الدور الأرضي شقة جدي وجدتي الله يرحمهم، ومحدش بينام فيها يجي من أكتر من 8 سنين غيري، بس في أوقات متباعدة لما بروح. الدور التاني مقسوم شقتين ومحدش قاعد فيهم دلوقتي. أما الدور التالت مش مسكون، عبارة عن سطوح عادي متقفل. المهم يومها كنت برا لحد الساعة 2 بالليل، واللي خلاني أبات إن العجلة بتاعت الكاوتش كانت نايمة، وللأسف الاستبن كمان ما فيهاش. كنت بحاول أتصرف بأي طريقة علشان ما كنتش عايز أبات في البيت، لأن البيت بيعتبر مهجور بقاله فترة، وبالذات الدور الأرضي هو الوحيد اللي ينفع أبات فيه. ما عرفتش أتصرف وأروح، اضطريت إن أنا أبات في البيت. دخلت الأوضة اللي فيها السرير، نفضت التراب اللي عليه، وعشان الأجواء اللي هبات فيها يعني مخيف اصلا، يعني ايه، شغلت الموبايل على القرآن كده شوية، وسبت النور الأوضة مفتوح ونور الصلاة مفتوح وباب الأوضة مفتوح وكل حاجة منورة. نمت على السرير، سمعت خطوات حد ماشي في البيت، بس انا ما كنتش نايم، انا كنت صاحي على فكرة. صوت الخطوات كان واضح جدا، ما فيهوش مجال للشك. الصوت كان جاي من ناحية المطبخ، وسمعت صوت حلل بتخبط. ثواني عدت ومفيش حاجة حصلت تاني. طبعا مفيش حاجة اسمها نام، خلاص راح النوم. بعد كده سمعت صوت ايد الهون بتخبط في الارض وكأن حد بيدق على الارض، وصوت المشي والخطوات في الصالة رايح جاي رايح جاي ما بيهداش. انا قلبي هيقف من الخوف، حسيت بحد قاعد جنبي وإيدي بتمشي عليا من فوق الغطاء، وحسيت إن الجو تلج قوي. كنت هموت من الرعب ومش قادر أرفع الغطاء. ممكن اللي أشوفه يموتني من الرعب، مش عايز أشيل الغطاء بترابه بقرفه من عليا عشان خايف. فضلت أقول يا رب ساعدني، يا رب احميني، يا رب ماليش غيرك. بعدها أنا دخلت في حالة من الإغماء وفقت منها والنهار طالع. لوسندا بتقول القصة دي حصلت لماما وهي حكتها لي، وليكوا ان انتوا تصدقوا او ما تصدقوش. في يوم وهي في سنة ما بين الطفولة والمراهقة راحت عند خالتها، وفي اليوم ده باتت هناك. بتقول والدتي ان البيت كان كبير والأوضة اللي كانت هتنام فيها في الدور الأرضي، بتقول كمان إن بيوت زمان كانت شبابيكها الأرضية مقفولة بأسياخ حديدية علشان محدش يعرف ينط منها. المهم بالليل رتبت السرير والأوضة وما كانش فيه أي حاجة وقفلت باب الأوضة. الدنيا كانت ضلمة في البيت والدنيا مليانة هدوء وسكينة على الآخر. هي مش جاي لها نوم خالص، وطبعا ما كانش فيه لا تلفزيون ولا موبايل تتسلى بيه. خلت والدتي قالت لوالدتي جملة غريبة قوي: نامي أحسن لك بسرعة، ولو مش عارفة تنامي اقفلي عينيكي وخليكي مغمضة وما تفتحيهاش خالص. ماما بتقول إنها سمعت الكلام ده وعملت خلاص إنها هتفضل قافلة عينيها، ولما مرات خالها خرجت فتحت عينيها وفضلت تبص يمين وشمال. بتقول لاحظت إيدين رفيعة بتدخل من فتحات الشيش الضيقة وبتدخل جوه عند الإزاز بتاع الشباك. انت متخيل فتحات الشيش قد ايه ان يدخل منها حاجة؟ انا في الاول افتكرتها حاجة زي تعابين، لكن لما ركزت كانت ايدين. بتقول والدتي في اللحظة دي حست ان جسمها تلج، ولما سألتها مصرختيش ليه قالت لي كان لساني وقف صوت اتحاش. بتقول والايدين كانت طويلة وبتدخل وتتلوى من الشيش وهي ما بين الشيش والإزاز المقفول، لحد ما في الآخر صوت أمي طلع وصرخت. خلت والدتي جت بسرعة وقالت لها: ما أنا قلتلك اقفلي عينيكي ونامي وانتي ما بتسمعيش الكلام، دول من أهل البيت مالكيش دعوة بيهم، ولا هيأذوكي ولا هيعملوا حاجة، هم كبرهم كانوا هيدخلوا وخلاص، واللي بتعمل دي بنت صغيرة ما بتعملش حاجة. بتقول كانت بتتكلم وكأنها بتتكلم عن ان في بنت صغيرة مش راجعة تلعب مع ماما. والدتي بتقول ان خالتها فضلت قاعدة جنبها لحد تاني يوم الصبح علشان حاسة بيها انها مش هتنام وهتفضل مرعوبة. نروح لعمر. عمر بيقول: عاوز احكي لك يا يونس حكاية غريبة قوي حصلت في الشارع عندنا وملهاش تفسير. البيت اللي قدام بيتي كان ساكن فيه عيلة طيبة قوي، كان عندهم ولدين أخلاقهم صعبة شوية، لكن الأم كانت زي ما الناس بتقول ست صاحبة كرامات، كانت عايشة مع بنتها اللي كانت باستمرار مريضة طول الوقت، والأب كان متوفى وسكن معاهم الولدين اللي بحكي لك عليهم اللي كانوا دايما قاسيين على أختهم رغم مرضها وضعف جسمها. الست كانت مقصد الناس في الشارع، العيان يروح عشان ترقيه وتقول له على وصفات علاج بالأعشاب، والغضبانة من جوزها تروح لها ومجرد ما تمشي جوزها يكلمها ويصالحها. حاجات وكلام كتير كان بيتقال ويتحكي عن الست دي، وكان الناس دايما بتحكي عن الخير اللي عندها رغم فقر حالها. وفي يوم صحينا كلنا على صوت صريخ بنتها وعرفنا انها ماتت، امر ربنا. بس الغريب بعد كده ان الست دي بدأت تنادي على الناس اللي في الشارع بالاسم، كانت بتنادي وتنطق بالاسم 3 مرات وبعدها تسكت. في الاول محدش يعني كان واخد باله او بيتجاهل، لكن اللي بقى يحصل يا يونس ان الاسم اللي الست دي بتنادي عليه كان بعد ما تنادي عليه بيوم او اتنين لازم يحصل له مصيبة، مصيبة في حياته، مصيبة مرضية او مصيبة انه يفقد حد من قريبه او معارفه او هو نفسه اللي يروح. منى بتقول: من حوالي سنة اتنقلت مع اهلي لبيت جديد. البيت كان تحته زي قبو او مخزن بنحط فيه الحاجات اللي مش محتاجينها، وفي يوم أمي طلبت مني أنزل كيس للبدروم ده، فأخدت الكيس ونزلت. كان ضلمة، بس أول ما نزلت سمعت صوت الباب بيتقفل بهدوء وبتزيئة الباب بالراحة كده. فضلت أبص للباب وهو بيتقفل، غريبة جدا، غريبة بجد يعني. قمت رايحة وزق الباب بنفسي علشان يتفتح، وطلعت وحكيت لوالدي اللي قال لي: عادي، ايه المشكلة يعني، المفصلات وخلافه يعني. يومها بالليل لما نمت سمعت صوت حد بيكلمني وبيقول لي: انزلي تحت، انا كنت بفتح الباب علشان كنت داخلك، انزلي تحت مستنيكي. المشكلة بقى يا يونس ان الموضوع ما بقاش عند الحد ده، الجملة والصوت بتاع انزلي تحت والجملة بتاعت مستنيكي وكنت جايلك والكلام ده بقيت اسمعها في اي وقت، لدرجة ان انا كنت قاعدة بنتغدى وسمعت الصوت في وداني، نفس الصوت، صوت الراجل اللي بيقول لي انزلي تحت. عارف أنا عملت إيه؟ أنا نزلت وقفت وناديت أنت مين وعاوز مني إيه؟ وفضلت أكرر النداء وما سمعتش حاجة وما فيش حاجة حصلت. لكني لما طلعت أنام بعدها بقى في نهاية اليوم شفت راجل بيقرب مني عمره في حوالي مثلا الأربعينات. وبيقولي ان هو كان مش موجود لما انا نزلت تحت وبيعتذر لي. صحيت من النوم مرعوبة وحكيت لوالدي، قال لي لا احنا هنجيب حد يرقيكي. لما جه الراقي او المعالج ورقاني نمت. ساعات من العلاج الروحاني والرقية الشرعية وخلافه بتنام. شفت الراجل تاني وقال لي على فكرة انا مش هأذيكم، انتوا ما بتأذونيش واحنا عايشين في البيت كلنا مع بعض، بس البيت اللي تحت والبدروم اللي تحت ده بتاعي، فانت كنت عايزك تنزلي علشان اقولك انتوا كده موجودين في بيتي وبلغي الرسالة ليهم ان انا مش سامح ان حد ينزل لي، وبعرض عليك ان انت لو عايزة تعيشي معايا تحت انا موافق. صحيت من النوم وانا حالفة ان انا عمري ما هنزل تحت لو حصل ايه. ومن وقتها فعلا لما بطلت انزل ما بقاش يحصل حاجة، وبقيت اتجاهل اي صوت اسمعه لحد ما الموضوع تلاشى تدريجيا. ناردين بتقول الحكاية اللي انا عاوز احكيها حكاية غريبة شوية. حكيت لي جدتي انها حصلت مع جدي من زمان قوي. جدتي قالت ان جدي زمان كان عايش في منطقة ارياف وليه ارض كبيرة بيزرعها، وكان بيصحى من الصبح من بدري من الفجر عشان يروي الزرع لحد ما الشمس تطلع يرجع بيته ينام. وكان ليه صوت جميل قوي، كان يفضل يسلي نفسه بالغنى لحد ما يخلص شغله. وفي يوم جدي كان في الأرض الزراعية كالعادة، وكان النهار لسه مطلعش وكان بيغني. بيقول سمع صوت طبل وزمر وكأن في حفلة أو في فرح جنبه. بيقول فضل ماشي ورا الصوت، ماشي ماشي ماشي وبنتكلم في وقت متأخر جدا، لحد ما شاف الفرح من بعيد وفضوله وداه لحد هناك. لقى ناس بيقول لابسين لبس فخم جدا جدا، مش زي لبس القرية اللي أنا فيها، احنا على قد حالنا، وناس ما يعرفش منهم حد، كأنهم ناس من بره البلد وقرروا يجي يعملوا الفرح هنا. وبيقول كان حاجة فخمة جدا جدا، وإشي ولايم وإشي أكل ومشاريب واوا وخدم وحشم. وبيقول شافوني وأنا داخل فرحبوا بيا جدا ودخلت، ومن كتر اندماجي وانبساطي غنيت واتبسطوا جدا. وجي واحد من اللي موجودين قال له خد دول معاك وانت مروح. بالمناسبة اللي جدي أخدوا ده اللي خدهم كانوا ثلاث ثمار فاكهة. أخد الهدية وشكر الشخص وبيقول أنه أكل معاهم وكانت سهرة حلوة جدا. ولما سألهم أنتم منين قالوا له إحنا قرايب الناس اللي موجودين هنا في البلد. وروح جدي وأخد الثلاث ثمار معاه، وتاني يوم لما جدي سأل من باب العلم بالشيء لا كان في فرح ولا كان في معازيم ولا في أي حاجة حصلت بالليل، لكن الحاجة اللي كانت موجودة تلت حبات الفاكهة. جدي في رؤية من الرؤى اللي كانت بيشوفها بعدها ظهر له اللي اداله الحبات بتاعت الفاكهة وقال له حطها في الأرض الزراعية بتاعتك. بيحلف جدي وبيقسم انه من وقت ما حطها في الارض والارض باخرها اضعاف اضعاف. ما طلعش نبات معين ولكن كانها خصبت الارض جدا وبقت ارض جدي من احسن واخصب الاراضي اللي موجوده عندنا في البلد. معتز بيحكي تجربته وبيقول انا كنت شاهد على موقف حصل من حوالي 3 سنين. كان ليا قريب اشتغل فتره في امور الجن والاعمال، هو ما كانش بياخد فلوس من حد، هو كان بيساعد الناس وخلاص. وبمرور الوقت أهل البلد عرفوه، كانوا بيحبوه بيجيبوه دايما، لكن الفترة الأخيرة قرر أنه مش هيساعد حد تاني في مواضيع الأعمال والجن، واللي سمعته أن الجن أذى ولاده. وفي يوم كان في زيارة لينا، وبعد ما خلص الزيارة لقيت جارنا اللي ساكن فوقينا لما عرف ان هو عندنا جه وطلب منه انه يجي يشوف ابنه لان حسب كلامه عليه جن. انا كنت عارف ابن جارنا مجدي، هو كان في الجامعة وكان وقتها اكبر مني بسنتين، بس فجأة كده ما بقاش يخرج وما بقاش يظهر. المهم قريب يحاول يرفض لكنه وافق بعد الحاح جارنا وطلع عنده الشقة بتاعته. بيقول لما دخل سمع صوت خبط ورزع جوه وصوت مجدي بيصرخ صراخ رهيب، وسمعه بيقول خلوه يخرج بدل ما اطلع اطرده. بعد شويه صوت سكت وبدات ام مجدي هي اللي تصرخ. الكل دخل والشيخ بص وطلب نقفل كل الابواب والشبابيك وتحديدا باب الحمام، وطلب ان نكون موجودين، فكنا كلنا موجودين، وقال امسكوا مجدي كويس وكتفوه، وطلب بخور وقطعه فحم مولعه، وفي ثانية الأوضة كلها اتملت بخور، ومجدي عمال يترعش جامد في ايدينا ويصرخ، كان بيعاني وبيتألم مع ان الراجل ما عملوش حاجة ولا قرب منه. طلع من من من من من شنطة معاه حاجة زي عصاية صغيرة، يعني اكبر من عقلة صباعك بحاجة، يعني من اسف اكبر من الصباع بحاجة بسيطة، وبقى يضغط بيها على بطن رجل مجدي، ومع الضغطات دي كان بيصرخ صرخات رهيبة، ضغطة خفيفة جدا مفيش حاجة اسمها يصرخ بسببها، وشه زرق زرق زرقان اللي بيغرق، نفسه بدأ يروح وحسينا انه هيموت، وبدأت رجليه تترعش تترعش تترعش، ونزل من مناخيره خط دم اسود، وبعدها هدي تماما. الشيخ قال انه كان عليه جنية مش مؤذية، وهي خافت انه يأذيها، واللي انا كنت بعمله بالعصاية الصغيرة ده زي تحذير ونقر ليها، لان انا عارف انها كانت هربانة عند رجليه تحت، وفي الاخر هربت. ونروح لابراهيم. ابراهيم بيقول طبيعة شغلي ان كل اسبوع في بلد شكل، شغال سواق على عربية نقل كبيرة في شركة من شركات البلاستيك المشهورة جدا، كل أسبوع بروح الشركة حمل شغل في العربية واخده وسافر بيه على حسب البلد اللي هروح فيها وزع فيها. أوقات كتير كنت بنام في العربية مكاني طول الليل، ولما يطلع علي النهار أدور العربية واتكل على الله ووزع الشغل على الناس. من مدة اتصل علي صاحب الشغل وقال لي اجهز عشان هنسافر بالليل عندنا توزيع الشغل، وأنا كنت على انتظار المكالمة منه الحقيقة. المهم رحت له بالليل لقيت العربية متحملة، خدت المفاتيح والعنوان ودورت عربيتي وتوكلت على الله. العنوان كان عند حتة اسمها مربع المذبح، عنوان غريب علي أول مرة روحه. طلعت على الدائري والعربية ماشية والحمد لله، وكان معايا خزان مية سخن، طلعت كوباية وخليت جنبي مني عشان أشرب منه شاي ويعني إيه أفوق للطريق. عدت ساعة واتنين وقربت من المنطقة اللي أنا رايحها، ولما وصلت هناك لقيت الطريق مقفول خالص. لما سألت قالوا في حادثة حصلت على الطريق وأسرة كاملة ماتت، استر يا رب. فضلت واقف على الطريق يجي نص ساعة وكملت لساعة، والطريق اتفتح بعد ما شالوا الجثث. وصلت المنطقة اللي هوزع فيها الشغل، والظاهر كده ان المنطقة دي شبه مهجورة بالليل او مقطوعة معرفش بقى. ركنت على جنب بالعربية وقلت هنام لحد الصبحية، حاولت اشغل القرآن عشان اطمن نفسي، الراديو ارساله مش جايب اي حاجة، بيوش ويشوشر والارسال وحش قوي. حطيتش في بالي، اتلفيت بالبطانية حاولت انام. كنت كل ما نام اسمع صوت ستات بتعيط، افتح باب العربية والف يمين وشمال ما لقيش حد ويسكتوا، ادخل انام تاني ولسه هنام الاقي الستات تعيط تاني. زهقت بقى قلت مش نازل، وبدأت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وقلت بس دي عفاريت، لان انا متعود بصراحة في طريقنا لما اركن على طريق كده بيبقى في عفاريت. كنت في وقت بين النوم والصحيان لكن دماغي كانت شغالة كويس، لحد ما لمحت من شباك العربية راجل وست ومعاهم طفلين واقفين مع بعض وبيشاورولي. رفعت راسي وبصيت عشان افتح عيني واتاكد ما لقيتهمش، لكن لقيت خبط على الازاز اللي جنبي ولقيتهم واقفين قدام الازاز. واقفين قدام الازاز، انا عربية عالية فاهمني، يعني طايرين دول ولا ايه؟ حاولت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم مرة واتنين لحد ما استعذت، ولما استعذت بالله من الشيطان الرجيم كتير، الراديو اللي كان بايظ ومعلق اشتغل، واشتغل على القرآن الكريم. وعدت الليلة، عدت وانا ما خفتش كتير الحقيقة، او ما خفتش خوف جامد، لان زي ما بقول لحضرتك انا متعود على موضوع الجن والعفاريت والحاجات دي. خلصت حلقتنا النهاردة من كلام معلمين على الراديو 90 90. طبتم وطابت اوقاتكم وليلتكم سعيدة.